أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ونحن في سلسلة الدروس حول الإيمان بالله جل وعلا، نتفكر في المخلوقات ونستدل منها على بعض صفات الله جل وعلا وقدرته سبحانه وتعالى التي تظهر بآيات الله في الأرض والسماء. من هذه الصفات أنه الهادي سبحانه وتعالى. الهداية هي الإرشاد إلى العمل الصحيح، إلى المكان الصحيح، إلى الوظيفة الصحيحة، وإذا تأملت في جميع المخلوقات تجد أن كل مخلوق من هذه المخلوقات قد هدي إلى مكانه ووظيفته وإلى علاقاته بما يجاوره، هداية في غاية الإحكام، ابتداء من الذرة وهي أصغر شيء، وانتهاء بالمجرات. فإذا رأيت هذه الأعمال الموجهة نحو أهدافها بدقة وإتقان، علمت أن وراء هذا هادي يهدي تلك المخلوقات، واستسلمت له كل تلك الموجودات. فإذا بدأنا بالذرات، هنا طبعا بدأ من أهداف الجفت، لأنه كان المقصود من الاختصار في هذا الكتاب والتقريب. ففي الذرات، ذرات المادة، يقول كل المواد في الكون تتكون من ذرات. الهواء مكون من ذرات، الماء مكون من ذرات، النار مكونة من ذرات، الحديد مكون من ذرات، الذهب مكون من ذرات، كل شيء مكون من ذرات، والذرات هذه كلها متشابهة في تركيبها. إذا درست نظام هذه الذرات وجزيئاتها وجدت أن كل جزء فيها يتصرف بطريقة صحيحة محكمة وفق قانون دقيق لا يخطئ، فإذا هناك إرشاد وهناك هداية. إذا انتقلت بعد ذلك من الذرة إلى الجزيئات فستجد أنها تربط علاقاتها ببعض وتتصرف تصرفا دقيقا وصحيحا. وإذا انتقلت إلى المواد الأكثر تعقيد فستجد أن كل مادة في جسمك تؤدي دورها في غاية الإحكام والإتقان. فمثلا إذا أخذنا مادة في الدم، مش الدم كله، لا، مادة في الدم وهي الهيموجلوبين الموجود في كرات الدم الحمراء، هذا وظيفته يأخذ الهواء الصالح الذي هو الأكسجين ويلتقطه من الرئتين ويدور به في الجسم، يأخذه من المكان الصحيح ويوصله إلى جميع أجزاء الجسم، وإذا فسد هذا الأكسجين وتحول إلى ثاني أكسيد كربون نقله الدم وأوصله إلى مكان الرئتين ويتم التبادل هناك، هات لنا هواء صالح، هات لنا خذ الهواء الفاسد. من يهدي هذا الدم؟ من يهدي هذه الكرات؟ من يكونها بالتكوين الصحيح الدقيق؟ فكل مادة من المواد تؤدي وظيفتها في غاية الإتقان والإحكام. ثم إذا رأيت التركيبات التي تتكون منها تلك المواد في داخل كل خلية من خلايا جسمك، ترى أن كل خلية تقوم بواجبها. فالخلية التي في العين ما تطلع ظفر، تنتقي من الغذاء وتركبه بطريقة بحيث يكون قرنية شفافة، لو كان معتمة ما عاد تقدر تشوف، وتصل إلى الطرف هنا الجلد وتوقف، ما تستمر تمشي تمشي تمشي، تفتح لك عينك إذا عينك مفتوحة إلى هنا خلاص وقف الحم، فترى كل خلية تؤدي وظيفتها في غاية الإتقان، سواء كانت شعرا أو كانت ظفرا أو كانت ستفرز مخاط أو ستفرز شمع أو ستنبت منها أسنان وعظام، يأخذ من الطعام الواحد وفي المكان الصحيح ويوجهه. ثم من مجموعة الخلايا تتكون الأعضاء والأنسجة، والأنسجة تتكون منها الأعضاء وكل نسيج له دوره. أسنانك تنبت من الفك الأسفل، فأسنان الفك الأسفل تنبت متجهة إلى أعلى، وأسنان الفك الأعلى تنبت متجهة إلى أسفل، العكس، ما هنش ليست كلها متجهة إلى أسفل ولا كلها متجهة إلى أعلى. ثم إذا نبت السن، قلعت سنك وأنت ابن 7 سنوات، يبدأ السن ينمو. من أين ينمو؟ من الغذاء، الغذاء مستمر، يستمر ذلك السن في النمو، ثم عندما يصل عند حد محدود يتوقف النمو، لأنه لو استمر في النمو حتى يضرب في السقف والثاني يضرب في القاع، من يوجهه؟ من يهدي؟ القلب وظيفته معلومة ودوره محدد ويشتغل كل شيء فيه لأداء تلك الوظائف، الرئتان، عينه، كل شيء بيشتغل صح. إذن هناك إرشاد أم لا؟ إرشاد ولا لا؟ يعني هداية. فمن الهادي؟ الله سبحانه وتعالى. الهداية تقع من الطبيعة التي لا علم لها ولا حكمة ولا إرادة. قال: إذا تأملت إلى أهداب الجفن الأعلى في العين وجدتها تنحني إلى أعلى، أهداب الجفن الأعلى تنحني إلى أعلى وأهداب الجفن الأسفل تنحني إلى أسفل، شعرة تنحني إلى أسفل، ولو انعكس الأمر لتشوشت رؤية العين، لو أن أهداب الجفن الأسفل تنحني إلى أعلى وأهداب الجفن الأعلى تنحني إلى أسفل كان كل واحد منا يشتي له مشابك. وتشوش رؤية، فمن هدى ويهدي كل شعرة في كل جفن من إنسان أو حيوان إلا الهادي سبحانه. من الذي يهدي أسنان الفك الأسفل أن تتجه إلى أعلى وأسنان الفك الأعلى أن تتجه إلى أسفل؟ ومن الذي هدى الأنياب أن تنمو فوق الأنياب؟ لو كان الأنياب تنمو فوق الأضراس أو فوق الأسنان، ما لكن الأنياب فوق الأنياب والأسنان فوق الأسنان والأضراس فوق الأضراس، والأسنان فوق الأسنان والأضراس، المطاحن فوق الأضراس. من إلا الهادي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ من يهدي كل عضو في كل جسم من نبات أو حيوان أو إنسان إلى أن يأخذ مكانه الصحيح، الفلاح يرمي البذرة البذور، فقد تقع في التربة مقلوبة وقد تقع على جنب وقد تقع مائلة، فعندما يخرج الجزء الذي سيكون الجذر الجذور التي المفروض تتجه إلى أسفل، لأن الحبة مقلوبة يخرج الجذر متجه إلى أعلى، والجزء الذي سيكون الساق والأغصان والأوراق المفروض يتجه إلى أعلى، لكن لأن الحبة مقلوبة فيخرج متجها إلى أسفل. بعد أن ينمو قليل تجد كل واحد يغير اتجاه، الذي يكون الجذور ينحني وينزل أسفل، والذي يكون الساق ينحني ويتجه إلى أعلى. هل قد وجدتم حبة واحدة أخطأت ورفعت جذورها إلى أعلى وساقها إلى أسفل؟ من يهديها؟ من أرشدها؟ من قال لها هذه الجذور تتجه إلى أسفل وقدر فيها هذا النظام وأرشدها لذلك؟ إلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. هذا يمكن أن تعملوه تجربة. هات كأس فيه ماء زجاج في قليل من الأملاح ونزل حبة وخليها مقلوبة والثانية خليها معتدلة، ثانية مائلة، وستجدها وهي بدأت تخرج تنبت ستتجه الجذور إلى أعلى وبعدين تنحنيه بنفسها. يعني تجربة سهلة يمكن أن يعملها الإنسان ويشاهدها بعينه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل عضو أخذ مكانه الصحيح سواء في الإنسان أو الحيوان أو النبات. الأنف في مكانه، العينان في مواضعهما، اليدان. لو نبتت العين في إبطك في الإبط وتشتي تشوف كيف بيقع حالك؟ يجلس؟ لو نبتت الرجل في وسط الرأس من يهدي؟ من يرشدها؟ الأوراق، الساق، الأزهار، الثمار، كل شيء يرشد إلى موضعه الصحيح وإلى مكانه الصحيح ولأداء وظيفته الصحيحة. وينمو بالقدر المناسب لباقي الأجزاء. أيضا إن النمو أمر في غاية الأهمية، فلو أن أنفك استمر في النمو يصبح خرطوم فيل، لو أن اليد تستمر في النمو من يلفلف حالك؟ لكن أنت تنمو مش فقط لتعطي صورة آدمية، لا، تنمو أعضاء جسمك بحيث تعطي معالم صورة فلان ابن فلان. يعني فلان ابن فلان إذا لطم واحد لحقنا وراه قلنا هو أنت صورتك إيه، أما لو هو طقم واحد بني آدم كلهم ما فيش اختلاف في الصور، واحد يلطم وانت تمسك لك الثاني، واحد يقتل وانت تدور لك على ها. تفسد الحال. فكل عضو ينمو بالاتزان مع سائر الأعضاء، وصورتك بحيث تحافظ على صورتك الخاصة بك. هداية إرشاد كل يوجه إلى ما قدر له. ومن الذي يهدي البذرة الحبة وهي تشق التربة عند نموها أن ترسل العروق الجذور إلى أسفل والساق والأوراق إلى أعلى؟ ولماذا لم نجد بذرة واحدة ينعكس الأمر فيها؟ ألا يشهد ذلك كله لصاحب لكل صاحب عقل أن ذلك من صنع الهادي سبحانه؟ من الذي يهدي أوراق الشجر إلى التوزع على الساق أو على الأغصان؟ فإذا خرجت الورقة الأولى من جهة خرجت الثانية من جهة أخرى. خذ أي شجرة، يعني إذا أردت أن تقيم الدليل على أحد من الناس خذوا أي ورق، ولو أنت في المجيال وبهجات أي ورق أي شجر تراها، ترى بعينك كيف تنمو تلك الأوراق والأغصان في تبادل متقن متزن. هذه تخرج من الجهة اليمنى أختها من الجهة اليسرى، أو من بشكل لولبي إذا كان من ثلاثة جهات متبادل بإتقان. من قال للورقة التي ستخرج أختك التي تحت قد خرجت من اليمين تخرجي من الشمال، وقال للثانية أنت أخرجي من الشمال الثانية قد خرجت من اليمين؟ فلا تخطئ ورقة، ولا ورقة بتخطئ، ولا شعرة تخطئ، ولا عضو يخطئ، ولا سن تخطئ. من يهدي كل هذا؟ ولا جدر يخطئ. يقولون أيضا لو أن أجنحة البعوض تستمر في النمو لتمكن البعوض من أن ينمو كالجمل، لأنه بداية نطفة البعوض نطفة، لو جمعتها ونطفة الجمل واحدة، لكن تلك تستمر في النمو تطلع جمل، ويكون ينشأ منها بفضل الله جل وعلا بعونه وتقديره وتصويره جمل. والثانية لو استمرت في النمو فكان البعوض في حجمه كالجمل، كيف بقى حالك أنت؟ يجي لك بعوض يلقطك ويأخذك معه. كل شيء محكم، كل شيء يسير وفق ما قدر له في هذا النظام العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من الذي يهدي أوراق الشجر إلى التوزع على الساق أو على الأغصان؟ فإذا خرجت الورقة الأولى من جهة خرجت الثانية من جهة أخرى. من الذي يهدي الشمس والقمر والنجوم في حركاتها ويهدي الطيور الرحالة إلى بلدانها البعيدة؟ الطيور، بعض الطيور تقطع مسافة تسافر من قارة إلى قارة، ولكنها تعود إلى مواطنها. النحلة تطير وتدخل بين الشجر هذاك، شفتم الأشجار كيف؟ وبين الأوراق، ومن يعيدها إلى بيتها؟ شيء عجب عجب. وجدوا أن هناك ارتباط بين المغناطيسية الأرضية والشمس ورأس النحلة، بحيث تستدل بوصلة معها تهتدي بها بالضبط وتحدد خطها وتصل إلى المكان المطلوب. كل شيء خلقه الله هداه وقدر له عمله الذي قدره الله له سبحانه وتعالى. الليل والنهار، شوفوا هذه الأرض بأكملها تدور حول نفسها، وينشأ عن ذلك بفضل الله الليل والنهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. هذه الساعة تمضي، ولكن بعد 3 سنوات 4 سنوات 5 لازم تتعطل. الساعة الإلكترونية أحسن ساعة تستمر لها 10 سنين 15 سنة 20 سنة 100 سنة تتعطل وتحتاج إصلاح. عندما درسوا الليل والنهار وجدوا أن الأرض هذه تدور بحيث يكون اليوم 24 ساعة، يزيد طول اليوم على الأرض في كل 100 سنة 1/10,000 من الثانية. يعني الثانية الواحدة لو قسمتها 10,000 قسم، قسم واحد منها يزيد شوية بعد 100 سنة، يصبح طول اليوم أطول شوي. ليش؟ لأن هذه الزيادة لابد منها، لأن القمر يبتعد عن الأرض 4 سنتي كل سنة، فلا بد أن يختلف الدوران ليتناسب مع هذه المسافة. من يهدي هذه الأرض؟ يقول بالضبط في وقتها ميعادا تماما، وينسق في دورانها ويضبطها بالقمر وبحركتها مع الشمس، في هداية ولا لا وإرشاد أم لا؟ من الهادي؟ إنه الله سبحانه وتعالى. القمر يدور حول الأرض وينزل في منازل، فبعض الأحيان يقترب من الأرض، يقترب، وبعض الأحيان يبتعد من الأرض. هذه الأرض وهو ينزل منازل حولها، فبعض الأحيان يكون قريب من الأرض، مسافة قريبة، وبعض الأحيان تكون المسافة بعيدة. فعندما يقترب من الأرض تزداد الجاذبية، فكان بالإمكان أن ينجذب إلى الأرض وانتهي، يقع الصدام الكبير، صدام كبير جدا، وتدمر كل شيء. لكن عندما يقترب القمر أول ما يبدأ يزيد السرعة، يفلت يجري، وعندما يبدأ يبطئ يبطئ. من بيرشد القمر؟ إيش القمر؟ هو أحجار وتراب ونار، هذا صخور وتراب ونار، هذا هو القمر. طيب من بيرشده وبيقول له هي زيد نقص؟ من يهديه؟ إنه الهادي سبحانه وتعالى. بعض ثعابين البحر، بعض ثعابين البحر عمياء، ثعبان لكن أعمى ما عنده بصمة، هذه تعيش في أنهار في أمريكا، في أفريقيا، في أوروبا، في أستراليا، ثعابين عمياء، فتسافر من أوروبا إلى برمودا جنب أمريكا، من أفريقيا إلى برمودا، من أستراليا إلى برمودا، تأتي من جميع أنحاء العالم من الأنهار وهي عمياء. في الطريق قطعت آلاف الكيلومترات، مرت بها أمواج، مرت بها تيارات بحرية، مرت بها مناطق، مرت ثم تصل إلى هناك وتتزاوج في جنوب برمودا. وبالمناسبة في علاقة إن شاء الله نفصلها في وقت آخر بين مثلث برمودا والحيات العمياء، ثعابين العمياء التي تتجد، فتتزاوج هناك، تتزاوج في برمودا وتموت الآباء والأمهات، تموت هناك. الصغار يعود كل ثعبان إلى موطن والده، الذي جاء من أفريقيا يروح أفريقيا، والذي جاء من أوروبا يروح أوروبا، والذي جاء من أمريكا يرجع أمريكا، ولا يخطئ، يرجع لهناك وينمو هناك في النار، ثم يعود في رحلة أخرى. من يهديه؟ كل شيء تتفكر فيه تجد أنه يسير في خط ليؤدي وظيفة معلومة وليقوم إلى مكان معلوم في وقت معلوم، يدل أن هناك هاد يهدي، ألا هو الهادي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي يهدي الشعر والبذرة والورقة، وأكمل هدايته للإنسان فأرسل له الرسل وأبان له الهدى. هذا الذي يهدي الشعر والقلب والرئة والمعدة واشتغلت صح، وهدى الشجرة وطلع التمام، وهدى النجم والقمر والشمس، وهذا كل شيء إلى ما خلق له وكل شيء استقام بأمره. أنت يا ابن آدم لم يترك حياتك بدون هدى، أرسل لك رسولا يكمل لك الهداية، يبين لك الحلال والحرام، ويبين لك لماذا خلقك ولماذا تموت وإلى أين تذهب بعد موتك، ويبين لك الذي يصلحك والذي يفسد أمرك، فأكمل لك الهدى الخالق جل وعلا. كيف يهدي شعرة ويهدي خلية ويهدي ذرة ويهدي كل شيء ويترك البشرية بدون هدى تتخبط 70 عاما في الاتحاد السوفيتي وهم يحاولون اتباع الشيوعية، وفي النهاية يقولوا احنا غلطانين، لقد أخطأنا، كم قتلتم من ملايين، كم سجنتم، كم شردتم، كم أيتركهم الله هكذا يتخبطون بدون هدى؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ولذلك أكمل الهادي هدايته للإنسان فأرسل له الرسل لإخراجه من الظلمات إلى النور. ومن أيقن أن الله هو الهادي الحكيم فلن يقبل أي فكرة تعارض هدى الله. شعاره قول الله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، هو الهدى الحق، هو الهدى الحق الذي يستحق أن يطاع وأن يتبع. إذن إذا تفكرت في هذه المخلوقات وفي أعمالها وفي وظائفها وفي نموها وفي أشكالها ستجد أن كل شيء قد هدي إلى ما قدر له، وستعلم أن تلك الهداية ليست من طبائعها. إيش من طبيعة الشعرة؟ جر شعرة وقول لها هيا امشي امشي يمينا. هل من طبيعة الشعرة أنها تعرف الطريق حقها؟ مش من طبيعة. هل من طبيعة الأرض من بحار وقارات ونار في باطن الأرض أنها تدور بهذا الانتظام وتحدد علاقتها بالشمس؟ ليست من طبائعها. هل من طبيعة القلب أنه يعرف وظيفته ويعرف موقعه؟ ليست من طبائعها. وإنما هناك خالق حكيم هدى كل مخلوق إلى ما قدر له، وسير هذه المخلوقات فيما قدر لها هو شهادة بأن الخالق لهذا الكون من صفاته أنه الهادي. خلق فسوى، قدر فهدى. الحافظ، ومن صفاته جل وعلا أنه الحافظ سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تعالوا نبدأ بالخلية. الخلية هي أصغر وحدة في جسم الإنسان. الخلية محفوظة بجدار، إذا ما فيش جدار تذوب هذه الخلايا، تختلط، تكون خلية العظم مختلطة بخلية اللحم، مختلطة بخلية الدم، مختلطة بخلية العصب، تضيع. فكل خلية لها حدود تحفظها ولها جدار، وهذا الجدار فيه منافذ يسمح بدخول الغذاء ويسمح بخروج الفضلات ويسمح بالتنسيق والاتصال مع باقي الخلايا المحيطة. ثم ترى الخلايا تجتمع في نسيج، وترى هذا النسيج له حدود، حدود أيضا. شفتم قشرة البصل؟ لما تبعد قشرة هذاك نسيج وله حدود يحفظه كقشرة، والذي تحته كذلك. ثم مجموع الأنسجة تكون عضو، تجد العضو أيضا له حدود. خذ الكلية مثلا أو الكبد. الكبد إذا جئت إلى داخله تجده عبارة عن خلايا مفتتة، تجي تشوف من خارج فتجد قشرة شبه مصمتة فيها صلابة تحفظ الكبد. البيضة داخلها سائل ممكن لكن من خارج كان ذلك القشرة التي تحفظ على البيضة، والعجيب أنها في تركيبها الهندسي لو وضعتها بين يديك هكذا تضغط عليها ما تقدر تكسرها بسبب البناء الهندسي العجيب في تلك البيضة. فالعضو له حدود أيضا تحفظه، والجهاز أيضا له حدود تحفظه، وجسمك كله له أيضا جلد يحفظه. تعالوا نرى ماذا يجري لو جرح جزء من جسمك. هذا الجرح، هذا الجرح ستدخل الجراثيم من خلاله، لأنه يمنع دخول الجلد، يمنع دخول الجراثيم. دخلت الجراثيم اتصالات من المنطقة المصابة، فتأتي الدماء إلى المكان المصاب وتضرب حصارا حول الجرح، أول تسد الطرق التي يمكن أن يدخل منها الجرثوم، وتتجمع الدماء وترى القيح بدأ يظهر. إيش القيح؟ هو كرات الدم البيضاء المقاتلة المدافعة عن جسمك، قاتلت الجرثوم وقتلت، فكانت تلك ذلك القيح الكرات الدم البيضاء. إذا استطاع الجرثوم أن يفلت من الحصار يمشي في الدم، يمشي في الدم فين؟ في الطبقة تحت الجلد، يسحب من الطبقة هذه تحت الجلد، يقول له تعال دخلت الخط الثاني للحدود، تعال. فيمر على غدد تسمى بالغدد الليمفاوية. غدد الليمفاوية هذه معسكرات تفتيش، غدة هكذا يدخل الجرثوم، المفروض يدخل من هنا ويخرج من هنا، فيمر في طريق متعرج هكذا، وفي مكان صغير جدا هذه الغدة الليمفاوية، يجلس يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي، ها، وفي جانبي الطريق آكلات جراثيم، القم تأكل. ها؟ حافظ يحفظك. ثم إذا أفلت الجرثوم ومشي من هذه أفلت، تفضل، في عندنا قواعد مركزية، محطة يعني معسكرات مركزية، اسحبوه أين؟ الكبد والطحال، وهناك يهاجم ويدمر. أفلت ودخل الجسم وأخذ يتكاثر وينمو، يدرس هذا الجرثوم. افهموا هذا الكلام، يدرس. كيف يدرس؟ أنا لا أعلم. يدرس ما هي المواد التي تقتله، فإذا بالجسم يصنع المواد القاتلة لذلك الجرثوم. يعني لو جاء جرثوم آخر لا تقتله، إنما مخصصة لهذا الجرثوم الذي تمت دراسته. وإذا بالدم يمتلئ بالصواريخ المضادة القاتلة، مليان، نزلت ومعركة ومعركة، كل ذلك لحفظك يا ابن آدم. الشجرة كذلك، انظر إلى الجذع حقها، تلاقي الخشبة الغلاف الخارجي جلف قطعة لتصون تلك الشجرة. الورقة من الخارج أيضا فيها مواد يسمونها مواد كيتينية، يعني تحافظ على تلك الورقة وتحفظها. لا إله إلا الله، يعني لو تجلس تتفكر ستجد كل شيء محفوظ، يعني يصنعه ربه ثم يحفظه جل وعلا. فهذا الترتيب للحفظ من حافظ قطعا. إيش يعني الجبل والوادي والنهر والمطر والشمس والقمر قررت تعمل ترتيبات للهداية، وقررت ترتيبات لا حول ولا قوة إلا بالله للحفظ، إنه الله الحافظ جل وعلا. قال إن الذي حفظك من الأخطار وأنت تتخلق في بطن أمك هو الذي يحفظ المخ الضعيف بقفص قوي من عظام الجمجمة. أنت وأنت في بطن أمك جنين طفل صغير، أي لطمة تضره، أي دكمة تخرب التركيب، عادك بتتخلق. فخلقك الله في داخل الرحم البطن، جدار البطن، ومن وراء الظهر، ثم هذا البطن، بعدين الرحم يحيط بك، وهو يعني جدار قوي، ثم داخل الرحم المشيمة، جدار ثالث، ثلاثة جدر، ثم داخل المشيمة مملوءة بالماء، الماء ذاك الذي ينزل وقت الولادة، وأنت معلق داخل الماء، تقعد ضربة في البطن، تمشي البطن، تمشي الضربة إلى الرحم، الرحم يضرب المشيمة، المشيمة تضرب الماء، الماء يعمل توا مبوج، وأنت داخل ما يقع بك شيء، معلق داخل. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، سبحان الله، الذي حفظك وأنت في بطن أمك. وقد تكلمنا أمس كيف يحفظ الإنسان من المواد الضارة، الطعام النافع يأتيك، والمواد الضارة التي في دماء الأم لا تصل إليك، والدماء الضارة التي في جسمك تخرج منك، إلا إيش؟ الخمر والدخان، هذان يخترقان كل الاحتياطات الأمنية للمحافظة على الجنين، وينشأ عنهما تشويه للأجنة الأدمية. إن الذي حفظك من الأخطار وأنت تتخلق في بطن أمك هو الذي يحفظ المخ الضعيف بقفص من عظام الجمجمة، كل جمجمة محيطة والأم الحنون داخل، ها؟ ويحمي العين بعظام الحاجب والأنف والوجنة، ويحمي القلب والرئتين بالقفص الصدري، حاجات مهمة، حاجات مهمة، فلذلك جعل لها قفص صدري. إن الذي يحفظ حياتك فيسر لك أسباب الحياة من طعام وماء وهواء وضوء وحرارة وغيرها، إنه الذي لم يكلفك بإدخال الهواء إلى جسمك أو إخراجه في نومك أو في يقظتك، ولو كلفك ذلك لما تمكنت أن تعمل شيئا غير إدخال الهواء وإخراجه، فإن غلبك النوم انقطع عنك الهواء ويأتيك الموت. تصور لو أن الله كلفك تتنفس، يعني إدخال الهواء وإخراجه مش بطريقة لا دخل لك بها، لا، أنت الذي مثل الأكل، مثل المضغة لازم تمضغ اللقمة، فلو كان الهواء هكذا أنت تدخل الهواء وتخرج الهواء، كان يجي واحد يقول لك اكتب، تقول من يدخل هواء ومن يخرج هواء، الصناع من يدخل هواء ومن يخرج هواء، الزراع من يدخل هواء ومن يخرج هواء، كان ما معك شغل لا تدخل هواء وتخرج هواء. فإذا جاءك النوم انتقلت إلى المقبرة. إنه الحافظ يحفظك بصور شتى، يحفظك بتدابير حكيمة سبحانه وتعالى. إن الحافظ هو الذي يسوق السحب فوق رأسك فلا ينزلها سيولا تصب فتهلك الحرث والنسل. هذا السيل الذي ترونه يجري في الأرض، هذا السيل كان فوق رأسك سيل، فلو نزل دفعة واحدة كيف الحال؟ كيف سيكون حال الناس وحال البيوت؟ قال الشاعر اليمني عن هذا: كن يا أخي إلى السحاب ناظرا، كيف غدا سيلا يسير طائرا، أرسله لنا الإله رحمة، فهل شكرت للإله النعمة؟ وسلط الشمس على البحار لرفع ما فيه من البخاري، وساق نحوه الرياح نشرا تثيره بعد صحابا معصرا، وساق أخرى نحوه الخلاق بقدر منه له تستاق، أنزله رفقا بنا قطارا يعني قطرا، وبعضه سخره أنهارا، وبعضه يمتصه هذا الثرى كي لا يكون عائقا سير الورى، ولو جرى من السماء سائلا لأمطر الناس الفناء العاجلا. هذا إذا أنزل سيلا في البلد فكيف لو صب جبالا من برد؟ فيا ترى أذلك التدبير؟ تدبير من ليس له تفكير، من وثن أصم أو طبيعة جامدة لربها مطيعة، أم أن ذاك حقا شاهد بأن مولاه الإله الواحد؟ إن الحافظ سبحانه هو الذي أحاط الأرض بغلاف من الهواء يمنع الأشعة الكونية القاتلة القادمة من الشمس والنجوم من أن تهلك الحياة والأحياء. تسمعوا الآن يقولوا الثقب حق الأوزون، وما ندري هل هي قصة صحيحة ولا قصة ملفقة، يعني لأن هناك من يتهم أن سبب هذا الثقب، وإيش إيش يقولوا في النهاية؟ قالوا هذا الثقب بسبب الاحتراق، الاحتراق حق البنزين، وما دام بسبب الاحتراق حق البنزين إذا أصحاب البترول هم السبب في الثقب حق الأوزون، إذا لازم من ضريبة على الدول العربية جزية. المهم الشاهد يقولون أن هناك ثقب في غلاف الجو، ثقب بعدة أسباب لا ندري ينزل من هذا الثقب، فالأشعة القاتلة الموجودة في الشمس وفي النجوم، في أشعة الشمس وفي أشعة النجوم تنزل في تلك المنطقة فتسبب أضرارا جسيمة للسكان في تلك المنطقة وللنبات في تلك المنطقة في شمال الأرض، وهي بقعة محدودة جدا. فدرسوا فوجدوا أنه يوجد على مسافة 25 ميل فوق رؤوسنا غلاف من الهواء اسمه الأوزون. هذا الغلاف الهوائي عبارة عن درع واقي، تأتي الأشعة التي تخرج من الشمس وهي قاتلة لو وصلت إلى الأرض تدمر كل شيء، فعندما تمر في هذا الغلاف يمتص الغلاف جميع الأشعة الضارة ولا يسمح بنفاذ الأشعة إلا الأشعة النافعة التي لا تضر، يعني مشيمة ثانية على مستوى الأرض، مشيمة ثانية تدبير الحكيم العليم سبحانه على مستوى الأرض وعلى مستوى الأشعة، ترتيبات وتدابير تحفظك وتحفظ أرضا. وهو الذي جعل غلاف الهواء درعا واقيا من تدمير الشهب والنيازك التي تسقط على الأرض بالملايين كل يوم وليلة. إذا خرجت في منتصف الليل وأخذت ترى إلى السماء ستجد شهب نازلة، الذي ينزل باستمرار إلى الأرض ملايين مئات الملايين من الشهب، لكن بأحجام صغيرة وأحجام كبيرة. احنا نرى الحجم الكبير ونراه في النهار في الليل، لكن في النهار أيضا تنزل هذه. قالوا هذا الشهاب الذي ينزل كثير منه مكوّب من حديد ونيكل، مادة النيكل ومادة الحديد، وهذا من ضمن الأدلة على أن الحديد نزل من السماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لم يتخلق مع الأرض، هذا له أمر آخر إن شاء الله في مناسبة نذكره. المهم لو نزلت هذه الشوب النيازك كما هي لكانت بسرعتها الهائلة التي تصل إلى سرعة كسرعة الرصاصة 40 مرة، قالوا كان يكفي شهاب واحد من هذه الشهب أن ينزل فيدمر كل شيء في الأرض، فيدمر كل شيء، إذا نزل في مدينة يدمر مدينة بأكملها، في غابة يحرقها بأكملها. لكن أنتم ترون أنه يحترق قبل أن يصل إلى الأرض، فلا ينزل إلى الأرض إلا وقد أصبح رمادا. هذا الرماد من أحسن الأشياء النافعة لتكوين السحب، يعني له فائدة أخرى في تكوين السحب وتكثيف قطرات الماء، بخار الماء، ليتكون منها السحاب بإذن الله جل وعلا. فإذا هذا الهواء يحفظك من الأشعة ويحفظك من النيازك أيضا التي ودرعا واقيا من تدمير الشهب والنيازك التي تسقط على الأرض بالملايين كل يوم وليلة، وهو الذي ثبت الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ثبت الأرض من أن تميد تحت أقدامنا بالجبال الراسيات. قشرة الأرض التي نحن عليها هذه تحتها طبقة لزجة نصف سائلة، لا هي صلبة ولا هي مثل الماء، لزجة مثل العجين الراخي. عندما يحدث نقطة ضعف في الغلاف، في غلاف الأرض، يخرج منه البركان. بركان عبارة عن صخور نار، ولكنها من شدة درجة الحرارة والضغط تخرج سائلة ذائبة فتمشي كما يمشي السيل. تحت أرضنا هذه المادة اللزجة نصف السائلة، يعني احنا على ماء، إذا أردنا نقول على شيء، على سائل أو نصف سائل. هذا كان بالإمكان أن يحدث اضطرابات وزلازل مستمرة، فثبت الله الأرض القشرة التي نحن عليها بالجبال فأرساها تحت أقدامنا. وهو الذي ثبت الأرض من أن تميد تحت أقدامنا بالجبال الراسيات. أفلا نشكر للمولى سبحانه أن حفظنا من داخلنا ومن فوقنا ومن تحتنا؟ وصدق الله القائل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن أيقن أن الله حافظه فلا يضره من في السماوات والأرض إلا بما قدر الله له، شعاره قول الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سأذكر لكم حادثتين مرت بي حتى تعلموا أن الأمر بيد الله. عندما هاجرنا إلى عدن في عام 67، القصة التي ذكرتها، أخيرا اشتغلت مديرا لمعهد هناك في الشيخ عثمان، معهد النور، فكنت آتي من عدن إلى الشيخ عثمان كل يوم، نصلي الظهر ثم نخرج. استمر الحال عدة أشهر، 5 أشهر 6 أشهر تقريبا نحن على هذا الحال. وكان هناك معارك بين الجبهة والإنجليز، معارك طوال الطرق، يعني تمشي في الشارع فتجد المعركة في الشارع، من البيوت إلى الشارع ومن الشارع إلى البيوت وإلى السيارات، يعني أنت ليس هناك حالة أمن أبدا. في يوم صليت الظهر وكالعادة سأخرج إلى مكان السيارات لأركب إلى عدن كما هي العادة كل يوم روتين. أمسك بي إمام المسجد قال: اليوم ضيفي. قلت له: الله يجزيك خير، هو قد عزم علي كثير عدة مرات وأنا أتخلص منه، يعني إشفاقا علي. قال: ما اليوم ضيفي ولا ضيفي يا أخي؟ قال: والله ما تمشي، والله ما تمشي، ضيفي ضيفي. أنا شفته حلف يمين، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. جلس ونحن في المسجد، لو أني خرجت كما هو المعتاد الوقت بالضبط التوقيت هكذا، لكنت وصلت إلى محل معركة ساخنة بين الإنجليز والجبهة. المنطقة التي كنت سأصل إليها الرصاص يأتي من كل اتجاه ومعركة ساخنة، لكن أخانا هذا جزاه الله خيرا جعله الله سبب قال اجلس، فجلس فسلمنا الله سبحانه وتعالى. وفي مرة واحد أراد اغتيالي وعبر الآلي، كان في واحد حارس من إخواننا في الباب حق المسجد في خمر مكان ثاني، الحارس من حاشد خاف يقتله يرجع ويقتله الثار، فأراد أن يخيفه فأطلق الرصاص بجواره علشان يفسح له المجال، وجدها فرصة ودخل. احنا كدنا أن نقيم الصلاة خلاص، فقد قامت الصلاة والرصاصة انطلقت، فخرجنا قريبة رصاصة قريبة، فظهرت من الشباك، شباك كبير واسع وأنا ظاهر إلى منتصف، وهو أول ما شافني وجه الرشاش ويحرك ويتبحول هكذا. أنا شفت واحد في صحة المسجد بيده رشاش موجه لي ويتقفز من بقعة لبقعة، أنا قلت ليش تمثيلية هذه، ما تصورت أنه يشتيك دلني، حتى جاءوا ودخلوا ومسكوا. إيش الذي حصل؟ لم تنطلق الرصاصة، يعني الرشاش مش خارب عاد أطلق الأولى، والرجال هو الرجال لكن الرصاصة ما انطلقت. مشوا الموت والحياة بيد الله جل وعلا. كنا في باكستان، أنا أشتي تسمعوا هذا لتتحرروا من الخوف. قالوا هذا لازم نتخلص منه، طبعا خطة على مستوى دول. حجزت في الطائرة جامبو ركابها 300 راكب، أكدت الحجز، اسمي ذهب إلى الكمبيوتر أصبح معلوم من المسافر فلان فلان، واضح. في آخر لحظة أقنعني الشيخ عبد الله عزام رحمه الله وبعض الإخوة معنا، لازم تتأخر يا إخواني، أنا قد رتبت نفسي، أنا والله لازم تتأخر. المهم اقتنعت خلاص ما في شيء. في اللحظة الأخيرة الناس ركبوا الطائرة والشنطة المفخخة بالألغام دخلت الطائرة وأقلعت، والمتآمرون بيدوروا شو تأكدوا، هاتوا أسماء الذين ركبوا الطائرة، شافوا أسماء، وين الزنداني؟ مش موجود. الحقوا الطائرة، تقرح. واتصال بالطائرة كان مرتب أن تقرح فوق البحر. ايوه هناك مع الحيتان. لا اله الا الله وحده لا شريك له. قولوا لها تنزل، قولوا لها تنزل، قولوا لها تنزل. ايش في؟ في لغم. طبعا الطيار كان في واحد من اخواننا راكب فيها فقص لنا القصة، فرغ البنزين، هبط هبوط شديد جدا. نزل في كراتشي نعم، فكان يهزها، كان يهز الطائرة هز الطيار لكي يفصل الأسلاك، يعني يحاول يحدث شيء حتى. المهم نزلت في كراتشي، أخذ الشنط، شاف الشنطة، فخخ. اسمع، إذا كان الله الذي حافظك في بطن أمك والله يحفظ كل شيء في جسمك ويحفظ الكون كله فإنه سيحفظك إلى أجلك، فإذا جاء أجلك لا يستقدمون ساعة ولا ساعة. فالله هو الحافظ جل وعلا. فالكون كله إذا درسته وجدت أن الله حفظ كل مخلوق بما يناسبه، وحفظ كل جزء في مخلوق بما يناسبه، وحفظ الكون كله بما يناسبه، وحفظك ضمن هذا إلى موعدك المحدد والمقدر، فكل ترتيبات الحفظ والتقدير هذه تشهد لك أن الصانع حافظ سبحانه، وأن الطبيعة العمياء الصماء البكماء لا يمكن أن ننسب إليها ترتيبات الحفظ ولا الهداية ولا العلم ولا الرزق ولا الحكمة. ها؟ وتعلم أيضا أن الله حفظك وأنه لن يضيعك، وأنه سبحانه وتعالى الحافظ، فتوكل عليه. نزيد نقرأ نصف الصفحة هذه. صفات أخرى: وإذا تأملت إلى الطعام الواحد تأكله الأسرة، فيتكون في جسم الرجل رجلا، وفي جسم المرأة امرأة، وفي جسم الطفل طفلا، فإذا أكله الهر تحول إلى جسم هر، وإن أكله الفأر أو الكلب كان فأرا أو كلبا، مع أنه نفس الطعام، فسبحان المصور الذي يصور كيف يشاء. الآن هذا طعام واحد يأكله شيخ مسن، فيدخل يطلع لحم حق شيخ مسن، يأكله شاب يطلع لحم شاب، يأكله قط يطلع قط، هو نفس الأكل، والعصيد واللحمان الذي هذا أكل هذا، هنا طلع آدمي وهنا طلع قط وهنا طلع كلب وهنا طلع فأر، هو أكل واحد وطعام واحد ومن ماء واحد وتراب واحد، تطلع هذه شجرة عنب وهذه صورة ثانية نخلة، فارق بين النخلة وبين العنب، هذه لها صورتها وهذه لها صورتها، هذه لها تركيبها هذه لها تركيبها، من يصور كل ورقة كل زهرة؟ من يصور كل إنسان وكل حيوان ويحفظ لك ملامح صورتك؟ إنه الله جل وعلا. فسبحان المصور الذي يصور كيف يشاء. وإذا تأملت إلى حنان الأم ورحمتها بابنها، سواء كانت امرأة أم أنثى حيوان، وجدت التضحية البالغة تظهر لك، حتى أن الدجاجة التي تخاف من صوت الطفل تنتفش وتهاجم من أراد فراخها بسوء. دجاجة دجاجة إذا جاء لها طفل هش تهرب، لكن بعد أن يكون لها صغار لو اقترب منها الفارس المدجج بالسلاح تلاقيها انتفجت وطير وتناقم وتدار. الله إيش قلب، من جت الشجاعة هذه؟ الحبوب هي الحبوب، والماء هو الماء، والبقعة هي البقعة، منين؟ إنها الرحمة، إن تلك الرحمة في الأمهات التي تجعلها تضحي من أجل الصغار. الرحمة هذه تكون من جبال، من شجر، من حجر، رحمة من رحيم، والطبيعة لا رحمة لها. إن تلك الرحمة التي تحمى بها صغار المخلوقات تشهد أنها من صنع الرحيم الرحمن. وإذا تأملت إلى ضخامة المخلوقات كالنجوم التي هي أكبر من أرضنا بملايين ملايين المرات، تأملت إلى أدق المخلوقات التي تجتمع الملايين منها في قطرة ماء، وسألت نفسك كيف خضعت كل هذه المخلوقات لسيطرة واحدة ونظام محكم دقيق، عندئذ ستجد الإجابة بأن هذا من صنع القوي سبحانه وتعالى، من صنع القوي المهيمن سبحانه وتعالى. الأرض قلنا الشمس حجمها كحجم الأرض 1,305,000 مرة، بعض النجوم كالشمس 100,000 مرة. من يمسك هذا الكون كله؟ من يحكمه؟ من ينظمه؟ وكله مترابط بإحكام وإتقان إلا القوي القادر. فخلاصة دروسنا الماضية، انظر وتفكر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تفكر في هذه المخلوقات ستجدها تحدثك عن صفات ربك سبحانه وتعالى. صفات الخلق والإيجاد المتعلقة بالخلق وأفعال الله سبحانه وتعالى ستراها ظاهرة في مخلوقاته جل وعلا. فمنهج الإيمان يقوم على التفكر، ومنهج الكفر يقوم على الإعراض، وهذا الفرق بين المنهجين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فإذا كان ليس باطلا فهو لحكمة ولغاية حكيمة، علينا أن نعرف إذن لماذا خلقنا ولماذا أوجدنا الله، فعندئذ لا بد أن نتجه إلى رسل الله لنتعلم تلك الحكمة ولنعرف الغاية من وجودنا. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما بعد، إن تكوين البويضة يكون في المبيض، والمبيض هو في الجزء السفلي من البطن تقريبا، والحيوانات المنوية بالضبط لا أدري، ولكن أعتقد أنها تكون في البربخ. وعلى كل سوف يكون تكوين البويضة أو الحيوان المنوي في أماكن متقاربة وفي الجزء السفلي من البطن. وعند قراءة الآية الكريمة ونظرة فيها وجدت أنها تحكي عن الحيوان المنوي والبويضة في أماكن أخرى، فما هو تفسير ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تصحيح لفظي، الحيوان المنوي، كلمة حيوان وإطلاقها على مني الرجل هي هذا سير مع الفلسفة الغربية الإلحادية التي تزعم أن الإنسان حيوان. ولذلك وقف المؤتمر الطبي الذي عقد في الكويت أمام هذا المصطلح ورفضه، وقال: التسمية الصحيحة التي نقبلها وتسير مع منهجنا الإسلامي أن نقول المنوي بشطب الحيوان. فهذا يعني فإذا أردت أن تتكلم لا تقول الحيوان المنوي، يقول المنوي، والحمد لله رب العالمين، لأن الحيوان هذه حقهم يعتبرون الإنسان حيوان. أما موضوع السؤال عن الآية فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما دافئ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. هذه الآية أخذ الدارسون فيها أخذوا وأعادوا، ولم أجد جوابا شافيا إلا في المؤتمر العالمي للإعجاز الطبي في القرآن والسنة الذي عقد في القاهرة، فقد وقف أحد الباحثين يقول انظروا إلى الضمير إلى ما يعود، فلينظر الإنسان مما خلق، من المتحدث عنه هنا الآن؟ الإنسان، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. من هو الذي يخرج من بين الصلب والترائب؟ فالناس قالوا، كثير جمهور من الباحثين والدارسين قالوا المنوي. هذا الباحث قال امشوا شوية بعدها، إنه على رجعه لقادر، رجع من؟ الإنسان. فالضمائر كلها تتحدث عن الإنسان، فالضمائر كلها مرجعها إلى الإنسان. فإذا قلت أن الإنسان يخرج من بين الصلب والترائب هذا كلام صحيح، ما في أي إشكال. فعندما يكتمل خلق الإنسان هذه ترائب المرأة وذاك صلبها. وقد انتصر ابن القيم رحمه الله أنه من صلب المرأة وترائبها، ليس من صلب الرجل وترائب المرأة، يخرج من بين، من بين شيئين، لازم يكون كما تقول بين مدينتين، يعني من الوسط بينهم، فيخرج من بين الصلب والترائب في جسم واحد مش في جسمين مختلفين. فانتصر ابن القيم لجعلها أنها بين الصلب، صلب المرأة وترائبها، وهو ينمو هنا وهذا واضح ولا إشكال، وبهذا يزول الإشكال. نعم، قل ما شئت ولكن الضمائر تعود إلى الإنسان. يقول سؤالي هل لماء المرأة دورا في تحديد نوع الجنين ذكرا أم أنثى؟ وقد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذكر، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى. أنرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. هناك حديثان وهما من الأحاديث الصحيحة، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله وآنثى، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثى. وهناك حديث آخر أيضا وهو في البخاري ومسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله. وقبله ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر رقيق، ثم قال فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، إذا على ماء المرأة ماء الرجل. عندما درسها علماء الحديث استنبطوا منها ست حالات، ست حالات. عندما يعلو ماء الرجل ماء المرأة أو ماء المرأة ماء الرجل، هذه حالتان. عندما يسبق ماء الرجل ماء المرأة أو يسبق ماء المرأة ماء الرجل، هاتان حالتان، أربع. وعندما يحدث التعادل، وعندما يحدث الوصول في وقت واحد، يعني وصلوا إلى 6 حالات ودرسوها. فعندما قابلت عالما مصريا من أشهر علماء العالم في السائل المنوي، يصدر مجلتين علميتين عن السائل المنوي، وعندما سألت عن هذا الحديث البروفيسور كيف إلمو والبروفيسور تي في إن برساد، وهما من أشهر علماء الأجنة في العالم، قال لي المرجع لك في هذا المصري، اسمه بروفيسور حافظ، لكن نسيت الاسم الثاني، حافظ كذا. فلما كلمته وتناقشنا معه وذكرت له أن علماء المسلمين وعلماء الحديث قدموا 6 صور لهذه الحالة، قال لي باللهجة المصرية أبوس إيدك قل لي هي إيه. لأنه اندهش أن يكون العلماء علماء الإسلام في القرون التي خلت من قبل يتحدثون عن العلو والسبق. فقال، وقد أيده غيره في هذا، وأجريت التجارب على الحيوان ونجحت في فرنسا بنسبة 70% على الحيوانات. ماء الرجل قلوي عكس الحامض قلوي، وماء المرأة في مهبلها في المهبل حامض، وجعله الله حامضا ليقتل الجراثيم التي تلج إلى المهبل يقتلها، لكنها لا تستطيع أن تقتل المنويات، تقتل الجراثيم لكن لا تقتل المنويات لأنها محاطة بالسائل القلوي. فعندما يجتمع الماءان فإذا تغلبت خصائص ماء الرجل أي القلوية على خصائص ماء الأنثى الحامضية، فإن المنويات المذكرة هي التي تلقح البويضة، لأن الوسط يكون مناسبا لنموها. وإذا تغلبت خصائص ماء المرأة الحامضية على خصائص ماء الرجل القلوية سبقت المنويات المؤنثة إلى البويضة ولقحتها، فكان المولود أنثى. هذا جربوه بين الأبقار في فرنسا، قالوا بدل ما يجعلنا ثيران ثيران ثيران نشتي عن بقر إناث، فقالوا لنضع في مهبل البقرة مادة حامضية فنغلب خصائص ماء الأنثى على خصائص ماء الذكر، نجحوا بنسبة 70% في الأبقار. في الإنسان لم تجرب إلا مرة واحدة تجربة حدثت في أمريكا، ولكن هذه التجربة لم يعتد بها أنها تأتي النتيجة النهائية، لكن البحث يسير في هذا الاتجاه. وتغلب ماء على ماء، علو ماء على ماء، يعني غلبة صفاته على صفات الماء الثاني السبق. أعلننا عن عقد مؤتمر في الباكستان، فأرسل لنا طبيب نصراني من لندن بحثا أجري في المجر. معلوم متى تخرج البويضة من المرأة، أصبح معلوم الآن، في اليوم 15 تقريبا، وأصبح هناك جهاز يمكن استعماله في جسم المرأة يدل على أن البويضة خرجت، وهي لا تخرج إلا مرة واحدة في الشهر، وتستمر صالحة للتلقيح لمدة 12 ساعة 24 ساعة فقط، أي أن مدة الإخصاب طوال الشهر هي يوم واحد على أحسن تقدير. أمكن قياس هذا اليوم وضبطه. مستشفى من المستشفيات في المجر أجرى تعاقد مع 350 أسرة وطلب منهم أنهم يقيسوا متى تنزل البويضة عند المرأة، وطلب من مجموعة منهم أن يتم اللقاء الزوجي أن يتم قبل موعد نزول البويضة من أجل يسمحوا بسبق ماء الرجل، ومجموعة أخرى عند نزول البويضة، ومجموعة ثالثة بعد نزول البويضة. أتدرون ماذا كانت النتائج؟ كانت النتائج أنه عند المجموعة التي سبقت الرجال سبقوا كان المولود ذكر، والمجموعة التي كان فيها السبق للمرأة كان المواليد إناث بنسبة 70-80%، أي أنهم قاموا بتجربة لإثبات صدق الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا سبق كان، ثم مع السبق في الخصائص الشبه، كان الشبه لمن سبق ماء، يكون الشبه للذكر للأب أو الشبه للأم تبعا للسبق. الشاهد أن هذا الحديث، أن هذين الحديثين من الأحاديث التي درسها علماء المسلمين ووضعوا لها قواعدها وبينوها وجعلوها في 6 حالات، في الشبه والسبق والذكورة والأنوثة والشبه، ومتعلقة بالسبق ومتعلقة بالعلو. العلم الحديث اليوم في بداية البحث، في بداية البحث ولم يصل إلى النتيجة الحاسمة في هذا الباب. كنت أسأل بروفيسور أمريكي في هذا، يقول إيش تريد يا شيخ؟ لقد وصلت معك إلى حافة العلم. قد إحنا في الحافة ما عاد باقي، اصبر، نحتاج إلى أبحاث جديدة حتى تتجلى مثل هذه المسألة. نظرا لأن بعض الأحبة صائمون فإننا نختم بهذا السؤال حتى يتمكنوا من العشاء. يقول يا شيخي إنه يحبك في الله، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به من كل زوج بهيج، وقال تعالى وهو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سؤالي، هل هذا الماء أصله من السماء أم هو من الأرض يصعد من البحار على هيئة بخار ثم يكوره الله حتى ينزل ماء من جو السماء؟ 2، هل النجوم والكواكب والشمس والقمر في أصل السماء أم هي معلقة في الفضاء بين السماء والأرض؟ وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الأمة المحمدية، آمين. جزاك الله خير وبارك الله فيك، وأحبك الله الذي أحببتني من أجله، ونسأل الله أن يجعل حبنا فيه. سؤالك عن الله، يقول وأنزلنا من السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. القرآن يحدثنا أن الله ينزل الماء من السماء، وهذا الكلام الذي نسمعه أن الماء هذا الذي ينزل من السحب أصلا جاء من البحار، فكيف نفهم هذا؟ السماء في القرآن تعني معاني كثيرة، وهي تدل على الشيء المرتفع، فعمامتي سماء لي، والسقف سماء لنا، والسحاب سماء لنا، وما فوقه من السماء سماء لنا. والدليل، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها السماء فين يعني؟ السماء يعني فيما سما فوقها، هي سماء. ثم قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، فيبسطه في السماء. ثم يقول تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فكل ما علا فهو سماء. فعندما تأتي الآيات وأنزلنا من السماء أي مما علا، هذا صح. بعد ذلك من أين جاء، هذا بحث آخر. من أين جاء هذا الماء الذي نزل من السماء، بحث آخر. يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى: أخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها. فما هو يخرج منها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. فعلى كل حال لا معارضة ولا تعارف، فهو نزل من السماء أي من مرتفع، وهو في تكوينه نشأ من البحار. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. فنحن نعلم أن السحاب هو أن المطر ينزل من السحاب، ونعلم أن السحاب مسخر بين السماء والأرض. وأصبح الآن بالمشاهدة تطلع بالطيارة فوق السحاب تلاقي المطر تحتك وانت فوق ما في مطر، فهو سماء بالنسبة لمن كانوا في الأرض. وجعل في السماء بروجا بهذا المفهوم للسماء. هناك السماوات العلا، في سماوات علا وفي سماوات طباق. فالنجوم هذه أهي في السماوات العلا أم في السماوات في السماء الدنيا؟ الذي يظهر أن النجوم هذه في السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والله أعلم. والبحث يستمر، والمهم يعني أن تجمع جميع النصوص في الموضوع الواحد لتستدل على ما تريد. أما لعلك تسأل تقول: فكيف وصل الكفار إلى السماء؟ نقول لك: إنها ليست السماء التي يمنع فيها الناس من النفال، وما سمح للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن استأذن. إن أقرب نجم إلينا يسافر منه الضوء إلى أن يصل إلى الأرض في 4 سنوات و5 أشهر، وهو في كل ثانية يقطع 300,000 كيلومتر. يعني تعمل دقة 300,000 كيلو، تجلس 4 سنوات و5 أشهر وانت تقول 300,000 كيلو. بعد ما تخلص تكون هي المسافة بيننا وبين أقرب نجم. والله يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون عظيم. فالإنسان هو بيحاول عدو في الطرف يعني في، أما هل وصل إلى الباب المغلق، هل وصل إلى المكان، هذا لم يصل إليه الإنسان قطعا. بل هل وصل إلى منطقة استراق السمع، هذا بحث إن شاء الله سوف نتحدث إليه ونثبت أن الجن ما منعوا إلا عندما وصلوا عند منطقة استراق السمع، وأن الإنسان الآن بدأ يسمع أصوات عقلاء تنبعث من السماء، وبدأ يتجه للوصول إلى مواقع أفضل تمكنه من حسن الاستماع. فإذا وصل الإنسان إلى مكان استراق السمع سيرجم كأخيه الجن الذي رجم عند منطقة استراق السمع، لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما. الجني قال قد أرسل علينا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أما أنا قد طلعت ورجمت. فإن قال عند منطقة السواق السام باقي يرسل عليكما، يعني عندما يطلع الإنسي إلى المكان الذي وصل إليه الجني من قبله عندئذ سيجد ما وجد الجني من قبله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. لو سمحتم اجلسوا. الأخ يقول هذه الآية نسأل الله أن يكتب أجر الصائمين، نسأل الله أن يكتب أجرهم. أقول أخونا يقول جاء في التفسير، وهذا صحيح ورد في التفاسير لبعض المفسرين، أن هذا يكون يوم القيامة على صفة التعجيز. اقرأ الآية من أولها. سنفرغ لكم أيها الثقلان، الله لا يشغله شيء، ولكن المقصود هنا سنفرغ لكم أي سأقصد لحسابكم. طبعا الحساب هذا متى؟ متى الحساب؟ يوم القيامة. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لكي نفهم الآية أضرب هذا المثال. ملك يقول لموظفين عنده، يقول سأحاسبكم بعد عام، فإذا استطعتم أن تفروا ففروا، وإن نجحتم فلن تنجحوا إلا بما يعينكم وبوسيلة تعينكم، فإن امتلكتم الوسيلة فإن عندي سلاح حدود سيلقون القبض عليكم ولا تنجحون في الفرار. إذن محاولة الفرار قبل موعد الحساب ولا عندما يجي الحساب؟ قبل. فإذن الآية تقول سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سأقصد لحسابكم يوم القيامة. طيب ثم قال لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، يعني إذا قدرتم تهربوا علشان ما تتحاسبوش يوم القيامة اهربوا، ولا تتمكنوا إلا بسلطان، وإن امتلكتم السلطان فسأرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. إيش بعدها؟ واصل الآية. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء، انشقت السماء بعد ذلك. قبل انشقاق السماء تبقى السماء كما هي، يعني ما فيش يوم قيامة. إذا انشقاق السماء بعد الرجم، الذين خوطبنا معهم الجن قالوا ما احنا قد رجمنا، ورجمنا في الدنيا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أما احنا قد رجمنا، متى رجمتم يا جن؟ قالوا في الدنيا. إذن الإنس يرجم متى؟ في الدنيا. الإنس اليوم يقولون نحن نستمع إلى كلام عقلاء ينبعث من أعماق السماء، ومش قادرين نسمع بسبب حركة الكواكب والنجوم فمشوشة علينا، فإحنا الآن نريد أن نرسل سفينة إلى خارج إلى مسافات خارج المجموعة الشمسية من أجل يعني تسمع تمام بدون تشويش. إذن الإنسي قد بدأ يجره السماع مثل الجني، بدأ يجره، لكن هل وصل إلى منطقة استراق السمع هذه؟ إلى الآن لم يصل. فإذا وصل سيرجم، وإذا طال بنا عمر فلعلكم ممن يشهدون ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.